خفه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. طبعا هذا الملتقى الدعوي الجامع لأهل السنة، والذي نشرف عليه من مجمع الرشاد كما رأيتم السيرة التعريفية، ما أردنا به علوا ولا فسادا، والله يشهد على ذلك. يعني ما أردنا بهذا الملتقى أن نعلو على غيرنا من إخواننا أو من غير إخواننا، يكفينا أن الله عز وجل شرفنا وجعلنا دعاة إلى هذا الدين ويكفي هذا، لأنه ليس هنالك أرفع من الداعية. الله عز وجل رفع من شانهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فيكفينا هذا في باب الرفعة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه وأن يجعلنا من أهل طاعته. وما قصدنا أيضا أن نفرق بين الإخوان أو أن نقيم تنظيما جديدا للسلفية، فيكفينا ما آلت إليه الفرقة وفرقة أهل السنة والجماعة من شتات وتفرق إلى شعارات مختلفة، يكفينا ذلك. ولا بد أن يظن فينا هذا، ومن لم يظن هذا حسيبه الله، ونحن نخاصمه في يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ومكلف أنت أن تظن بنا هذا ما لم ترى ما يخالف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يكفيك أنك تقرأ هذه الآية وتعرف أن الله عز وجل مدح اثنين، رجل وامرأة، أبو أيوب الأنصاري، هذه الآية نزلت فيه لما حصلت حادثة الإفك، وتكلم الناس في عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى تناقل بعض الصحابة هذه الإشاعة، وحتى أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على حسان بن ثابت، لأن الإشاعة طغت وتناقلتها الألسن حتى الألسن السلفية، ولكن توقف بعضهم ومدحهم الله عز وجل. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه لزوجته: يا أم أيوب، أما تسمعين ما يقوله الناس في عائشة في أنها زلت؟ سمعت هذا الكلام. قال: لا، وكنت أنت تزنين؟ فدخلينا من عائشة دي اللي بيقولوا زلت، اتذاك بتزني؟ قالت: لا. قال: فعائشة أولى بذلك منك، إذا أنت ما ممكن تزني وليست بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم وليست من أمهات المؤمنين، فعائشة أولى بذلك. نزلت الآية تمدح هذا الصحابي: لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا يكون منه. فنحن قصدنا بهذا أن نجمع الإخوان في زمان الفتن بين أهل السنة والجماعة، قصدنا الإصلاح، وما التوفيق إلا من عند الله، هذا ما يسألنا الله عز وجل عنه، وهذا ما نبتغي به وجه الله عز وجل، أننا أمرنا بأن نصلح بين الإخوان. فإذا عرفت ذلك فإن حديثي هو موجز، ألخصه في بعض المسائل. الإخوة هنا قالوا بأن المحاضرة هي بعنوان معالم أهل السنة والجماعة، والمقام ليس مقام محاضرة، المنبر لا يتسع في إقامة محاضرة بهذا العنوان. هذا أمر يحتاج إلى ساعات وساعات. ولكن الذي يهمنا أن نقرره الآن في هذه العجالة أننا جميعا ننتسب إلى منهج أهل السنة والجماعة. وتعرفون وجود أهل السنة والجماعة في هذه البلاد بل في العالم في ما يسمى بأهل السنة والجماعة، نحن منهم بحول الله وقوته. وأنا أقول بأن هؤلاء الناس هم يمثلون الإسلام الصحيح. إذا كان الإسلام في آخر الزمان كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم يختلف أهله مع بعضهم البعض ويخسرون الطريق، فإن أهل السنة والجماعة يبقون يحققون معنى الإسلام الصحيح. لازم تفهم هذه المسألة، إن الإسلام الصحيح المسلم بمعنى كلمة مسلم هو الذي ينتسب إلى أهل السنة والجماعة. ما الذي حدث ذلك؟ الذي حدث ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق اللي هو افتراقة اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة في بعض الروايات، هذا قبل الموعد. وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذا قبل الموعد. وتفترق أمة الإجابة، أنت فاهم؟ أمة الإجابة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. خلاص، المسلم بمعنى كلمة مسلم، المتدين بمعنى كلمة متدين هو الذي يدخل في قوله إلا واحدة. مرض من واحدة معنى هذا في أمره نظر. العلماء قالوا قد لا تكون هذه الفرق كافرة فيما ذكر الشاطبي، يعني إذا قلنا أنه يعني خرج عن الإسلام الصحيح لا نعني أنه كافر، لأن الإمام الشاطبي والعلماء لما ذكروا في فقه هذا الحديث قالوا قد تكون هذه بعض هذه الفرق كافرة مخلدة في النار، إذا ارتقت بها البدعة إلى الكفر تخلد في النار، وإن لم ترتقي بها البدعة فهي داخلة في الوعيد كلها في النار. يبقى معناه المنهج الصحيح بالنسبة للدين هو منهج أهل السنة والجماعة الذي يتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة. إلا شنو؟ واحدة. واحدة هذه تمثل المنهج. قالوا ما هي؟ قال ما عليه أنا وصحابتي، وفي رواية وهي الجماعة، وفي رواية الذين يتمسكون بالكتاب والسنة. فهم سموا بأهل السنة لأنهم في زمان الفرقة حيث تفترق الأمة يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينصرونها ويصلحون ما أفسد الناس منها، كما جاء في حديث الغرباء في صحيح مسلم في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. خلاص دي لأهل السنة يشتغلوا في إصلاح ما أفسده الناس من سنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. ولذلك بتبقى بعض المسائل تحتاج إلى توضيح، اللي هي مسألة الجماعة. الجماعة دي يعني في تعريفها لا تعني التنظيم، بس الناس يمكن في لاسة جماعة ما فهم الحتة دي، لاسة يمكن في بعض السلفيين في الصينية أتكلم مع الشباب أنا، لا حتى بيفتكر إنه أهل السنة والجماعة التنظيم. نحن لا نمكن التنظيم، أنت فاهم كلامي؟ أن ينتظم أهل السنة والجماعة وأن يعملون في تنظيم، العلماء أفتروا ناس ابن باز اللجنة الدائمة وفقه النصوص يدل على ذلك انه لما قام شباب الصافية شباب الحير وخرجوا على اخوانهم بدري لأول يعني جماعة خرجت وجهلت بقضية يعني فهم هذا النص أنكروا التنظيم وجعلوا من ينتسب إلى التنظيم مبتدع وشاب صغير يقول لك أنت ما أنصاصنا مبتدع فرقة نارية نارية كيف يا ابني يقول لك ما قلت أنصاصنا يا أخي أنصاصنا يعني شنو مش للتنظيم هاي مبتدع لا أنت جاهل يا ابني جهلتهم قديما والآن لأن العلماء أبقوا بأن التنظيم ما ممنوع أصلا وهو وسيلة لغاية ومطلوب شرعا وأخذوا الأدلة من حديث السفر العلماء ما أبقوا ما أجمدوا لي أنا ما شغال بفتواهم دليلهم شنو العلماء أبقوا الألباني وابن باز والعسيبين وكل العلماء قالوا إنه بعد سلم قال إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم قال الشوكاني عليه رحمة الله في نيل أوطار في فقه الحديث قال وإذا كان التأمير في في في في السفر ففي الحضر من باب أولى الإمارة نظام طبعا وإذا كان في العدد القليل ففي العدد الكثير من باب أولى إذن نحن لا نختلف في قضية العمل في الجماعة والتنظيم نعم لكن بيبقى المنهج يتمثل منهج أهل السنة والجماعة ما بتمثل في الشعار الذي سمى به التنظيم نفسه ما رو؟ كويس نروي الحضور إن شاء الله إنه الصلاة بعد نهاية المحاضرة إن شاء الله المحاضرة ذاتها ما طويلة إن شاء الله نقصدها فالجماعة زي ما قال يعني عبد الله بن مسعود لما ذكر البيهقي في الشعب شعب مختص شعب الإيمان قال الجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحدك الجماعة ما كان شنو على الحق وإن كنت وحدك يبقى الجماعة اللي هم أهل السنة والجماعة ليس الشعار جماعة كذا كذا كذا الجماعة التي يعني مدحت هي التي تنتسب إلى هذا المنهج نعم التنظيم مطلوب والتنظيمات إذا عقدت الولاء والبراء على المنهج المشكلة ما في مشكلة ولو علم الأتباع أن الجماعة تعني الالتزام بالمنهج وإن لم يكن في دائرة التنظيم لما كانت هناك مشاكل لكن للأسف في شباب ما قادر يتعلموا فافتكروا إنه الجماعة إنه الجماعة هي اللي هو انتسب لها فنحن نقول ذلك تفهم الآن إنه الجماعة الجماعة هي هي المنهج يعني لو أن الإنسان تمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يكن من المنظمين في أي يعني شعار من شعارات أهل السنة ده من الجماعة ويزول يقول لك غير كذا وش يثبت لأنه كلام واضح ما كان علي أنا وصحابتي الجماعة ما كان له كنت وحده هذه الجماعة أنا بتكلم عن بعض المعالم بعض معالم أهل السنة عشان اختصر لك الكلام يعقدون منهجهم اللي هو اصل المنهج هو مبني على قضيه معينه اللي هو قال ما عليه انا وصحابتي يعني الكتاب والسنه على فهم السلف شنو الصالح بيختلفوا هؤلاء الناس اهل السنه والجماعه مع بقيه التيارات الاخرى في مساله الفهم فهم النصوص اللي هي الكتاب والسنة على على فهم السلف شنو الصالح يعني فهم النبي صلى الله عليه وسلم والجماعات التي تختلف مع السنة كلها هي هي لها أدلتها من الكتاب والسنة لكن الخلاف يبقى في فهم السلف الصالح الخوارج عندهم نصوص كتاب وسنة ولك الكتاب والسنة لكن بيفهمها بطريقته على على فكرة حسن البنا على فكرة سيد غصب على فكر الخوارج شيعي نفس القضية، حزب بعث نفس القضية، أنصار مهدي نفس القضية، صوفي نفس القضية. يقول لك كما قال تعالى وكما قال حبيبنا المصطفى، وده أصل لشرك. وقد يكون المصطفى قال، لكن ده ما مفهومه. مشكلته هو، أما النص ليس عليه غبار. أنا ما دا أصيب في هذا الأمر، لكن دا أوصيك لمعلومة أن إذا كان أهل السنة والجماعة ويلزمهم أن يفترقوا، دي فقه المسألة، يعني يلزم من فقه هذا الحديث كما ذكر الشاطبي اللي هو تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يلزم أهل السنة أن يفترقوا من الجماعات الضالة، يعني ما تتشبك معهم، زي ما الحديث تفاد تفترق وتفترق صح، ما تتلملم، يعني ما تبقى سروري، ما تبقى صوفي، ما تبقى شيعي، تتفرق منهم عديل، ما تقول كلهم من المسلمين واحد، لا لا، الرسول قال لك تفترق، لازم تفترق، تتميز، لازم التميز. وما لك شعار بين تجيبتوا لشنو؟ جماعة أنصار السنة. إذا أمت ما يتبعوا له ما معنى ما يزول بقول لك أنا أنصار السنة، لكن لازم تتميز، أنت تتميز الجماعة اللي هي الجماعة ما عليها نصر، تتميز بأن تفترق من تلك الفرق، ما تصحح مذهب من أصحاب هذه الفرق المنحرفة، لأن الله سلم حكم عليها في النار كلها في النار، وقال تفترق خلاص انتهينا. إذا عرفنا ذلك طبعا لا قد نتفق عليه، لكن بيبقى مسألة ثانية، أن يفترق أهل السنة مع بعضهم البعض، الكلام ده غلط والله صحيح. عشان كده الإمام الشاطبي لما تكلم قال يعني كل فرقة توجب اختلاف، وليس يعني كل اختلاف يوجب فرقة، لأنه من منهج أهل السنة والجماعة أنه يبقى فيهم خلاف، اختلفوا مع بعضهم البعض، والخلاف ده اللي بيحدث بيناتهم لا يفرقهم، ما مفروض يتفرقوا، يبقوا أنصار السنة 3 ولا 4 ولا 5، لا لا، ممكن يختلفوا، لأنه من سمات أهل السنة والجماعة أنهم يختلفون فيما يسمى بالاختلاف السائق، ليسوا معصومين، يعني ممكن يختلفوا، أول شيء ممكن يخصموا أهل السنة والجماعة، ممكن يكون واحد من أهل السنة والجماعة عادي جدا ولا لا في زيارة بينسم، أو حتى يقول بقال منكم ما أمننا نحن من أهل السنة ويعرف حرام هاي من أهل السنة، ولك لا ده ما من جماعتنا، قال انت جماعتك منو تقصد أهل السنة، لغاية ما ولا تكون خارجي في المنهج بتاع السنة والجماعة، المنهج السنة والجماعة ليسوا معصومين من الخطأ، ده الخوارج، منهج الخوارج هو الذي يخرج المسلم بذنب، وده منهج منحرف. أهل السنة ما كده، يعني لا معصومين، ممكن عادي واحد يكون من أهل السنة ويضرب سيجارة خضراء بانجو، يضرب له كاس وينوم عادي، لكن من أهل السنة أو أقول لا ما من أهل السنة، لا أنت ما من أهل السنة، أنت. الدليل الرد على الخوارج ما جاء في البخاري أن رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حمار كان يكثر من شرب الخمر ويضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنت فاهم كلامي؟ كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وبيشرب الخمر وجلده، كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يقول لك برضه الشديد يقول لك بيضحك الناس، بتعني الجرائد بيتكلم فهو يقول لك بيضحك الناس، أنا قاعد أقول نكت والثلاث كان في ود نفاش، أنا بجيب لك كلام يضحك شرعا أصلا، لأنه عليه وسلم كان بيضحك ولا ما بيضحك، في ولما قال فتبسم ضاحكا من قولها اللي تبسم منه لازل إيمان، نقول له قال ما تضحك وذو ليس من الدين، يقول أنت اللي عرفك بالدين، أنت بتاع الجريدة، أنت عاطل اللي عرفك بالدين، واحد عاطل يكتب مقال وهذا الإمام يضحك الناس، ما تطلع برا انت مجيني عشان اوريك، تطلع برا عاطل كبير اصبر ليش وانا جاي، انت فاهم كلامي؟ يبقى الرجل ده كان بيضحك لما سلم وكان يشتري الفاكهه كما جاء في الروايه، الا لو بتاع عنب شاهد العنب يبني صندوق وقول ايش معنه، يشيل الصندوق ويقول له ما سلم يقول له يا رسول الله هذا هديه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هديه وخاصه من المسلم، ياكل العنب بعد شويه يجي سايق الزول بتاع العنب يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطي هذا حقه، الزول ده اديه العنب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الم تقل بانه هديه، يقول والله قد اعجبني لك وليس لي مال، والله وانا اعجبني لك العنب ده انت يا رسول الله. فالصحابه لما جلد وبشب قالوا لعنه الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوه انه يحب الله ورسوله، من اهل السنه والله من اهل السنه ولا منهم، يحب الله ورسوله انت قايله يحب البرين لم يحب الله ورسوله، تقول له قال لا، اذا عرفت ذلك يبقى اهل السنه ممكن يزني ممكن يكون ما معصوم من اهل السنه ما دام يعتقد التحريم، واذا وايضا ليسوا بمعصومين في مقام الفتوى، يعني كلمتهم ما واحده، بعض الناس برضو بيفتكروا انه الكلمة لازم تكون واحدة، وده اللي جاب المشاكل هسه دي في الساحة، الساحة الآن، ولذلك نحن أقمنا هذا مكتب الدعوة، هذا الملتقى، لأنه في ناس ما فاهمين بباب التناصح، يقول إنه ينبغي على يعني التنظيم أن يقول كلمة واحدة، ويومك تختلف مع التنظيم، أظهر لنا ما جيتك في فتوى أمانة ما وقع راجل، أول شيء دائما قرر إنه أهل السنة من الصحابة بس النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني قدوة طبعا، لكن ثاني ما بيزول إنه كلام 100%، حتى الصحابة رضوان الله عليهم قد يخطئون ويجتهدون ولهم أجرهم في فتوى، وامسك من أول خلاف وقع في الأمة عشان ما تعمل لك مشاكل يا ابني مع إخوانك وتبقى فتن ونجايك، انت شوف الناس اختلفوا في قضايا وكانت الاخوه موجوده، ذكر ابن العربي في العواصم اقرا الكتب دي عشان نتعلم، لكن انت مشكلتك ما قريت، شايل سنطتك اجتماع مارد من اجتماع داخل اجتماع، عندنا رحله بتاع التنظيم انا ما جيت ولسه جايك له، عندنا ما قريت ولا كتب ثلاثة ساعات نقة نق نق نق نق نق نق ينبغي وهكذا ونشهد عين لازم كذا، أصبر لي قد بل لازم أصبر لي جاي أصبر شوية، بقول لك في العواصم من القواصم ذكر الخبر في وده في البخاري وغيره موت النبي عليه الصلاة والسلام، أول اختلاف وقع في الأمة لغاية ما خرج السيف والأخوة باقية، والله صحيح لغاية ما خرج السيف برا وكادت أن تحصل دماء فراق دماء من أهل السنة مع بعض البعض، وما في ما افترقوا كلهم كانوا وإخوة كانوا متحابين، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الناس، الناس دي البنو الناس دي الصحابة، فأخرج عمر رضي الله تعالى عنه سيفه، والله سيفه بره رضي الله عنه، وبعدين قال من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربت عنقه، اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما مضروب السيف ده، وطبعا دي فتوى هو اول ايه قال انه لم يمت، لان موت النبي صلى الله عليه وسلم كان صدمه على الامه الاسلاميه وعلى عمر بالذات، العلماء قالوا لان عمر كان يحبه اكثر من نفسه، لأنه قال إنك الآن أحب إلي من نفسي، فعشان كده كانت صدمة كبيرة، فقام قال بيقول ما أضربه، لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وعده ربه كما وعد موسى فسأل بيجي بيقوم أسدي أصبر شوية بيقوم، وسأل السيف قال ها في دول بيقول، وده عمر كمان أنت قالوا حذر، ويطلع السيف دي غلط، ما يدلك على إنه الصحابة قد يجتهدون ويخطئون، والله صحيح ولهم اجرهم، عشان ما تقعد تقول لي انا افتاني عالم التنظيم واجتمع المجلس على اوعك يا ابني، انا لا تفهم انه المساله مبنيه على انه يختلف اهل السنه وتبقى الاخوه مع بعض البعض، ما بتنتفي ولا بتفرقوا كله ويلعن بعضه بعضا. قالت عائشة واتبع بعضه عمر في جماعة اخذوا اجتهاد عمر. قال عمر ده ملهم رسول الله ملهم. وفعلا الرسول بيجي يصبر شوية وزي ما قلت عمر بيقوم بعد شوية بيقوم. وسكت بعضهم خشية الفتنة في جماعة عارفين انه مات عارفين انك ميت وانهم ميت. لكن في الوقت ذاك اذا قالوا مات بيضرب له واحد بكتله وذلك ناس فقهاء ما زيك انت شايل لك شنطة طالع نازل انا انصاري سنة والناس زي ناس بريش وابو بكر ومزمل كده بريش شوية كده. بقول لك ده طلع السيف وبعدين سكت بعضهم خشية الفتنة. انت ماذا تسكت نجنجنج اذا قال كلمة تلقاها مشت. انا اقول كلمة اعمل لك منه مشكلة واحد ختام جيبه قال وغنى وقالوا. فقول لك سكت بعضهم خشية الفتنة وقال ممكن يقوموا يخلقوه يقول لي اخي انت عامل فيها راجل مات يا اخي جيب السيف بيني. لكن بيعرفوا يتصرفوا كويس والله ثاني الى وكان بكر الصديق غايبا رضي الله تعالى عنه. فاتى ودخل يعني ما سلم هو ميت على فراشه وعائشة تعتقد ذلك وهو يعتقد ذلك. فقبله وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله والله لن يجمع الله عليك موتتين ابدا. ثم خرج الى الناس هو اول شيء تكلم مع عمر بادب والله صحيح ما قال له بشنو يا بليد يا ما بتفهم الحكايه دي انت ما عارفها ها ما عارفه هذا كلام. قال لي هذا السيف يا عمر هي السيف ده عندي مع الكلام. قال لي لا لا من قال ما ضربت عنقه هو هتقول لي في الموضوع ده موضوع ده محسوم عندنا. لما راه خلاه والخوه ما قال لي انت ما بتفهم وانت جاهل و و و و و و الى اخر. انت فاهم كلامي؟ قبل على الناس وقال واسمع عمر قال مقولته الشهيره ايها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وقد مات دي برضو من حلت المشكلة لأنه ممكن المشكلة باقية. أبو بكر قال مات عمر قال ما مات. لو بقت الحكاية أبو بكر وعمر قال وده وأنا أبو بكر وأنا وعمر كان ما ناس مدادبين بأدب الخلاف وبعرفوا يحلوا المشاكل كيف. كان لازم تكون فريقين ناس معي بكر وناس عمر مات ما مات. لكن استدل بالدليل وده منهج فلج العلماء في العلماء والجماعة كلها. لا قال فإن الله تعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبت على غيره. سمع عمر طوالي سمع الدليل قال أهذه آية في كتاب الله كأني بها نزلت الآن. سبحان الله الآية دي راحت مني والله ما في حالة بتاع صدمة. قال وأنزل السيف وصار الناس يرددون هذه الآية في سكك المدينة وقد علت أصواتهم بالنحيب حزنا على ما تلم. الشاهد اختلفوا انت فاهم وده المنهج وما اختلفوا والسيف طلع وما في ناس قاعدوا يتكلموا في عمر في سيرته ما بقت في لقة في المدينة. عمر ما بيعرف عمر ما عنده حكمة ما كان يطلع السيف يعني أبو بكر الصديق لما يجي يوريه افتكر انه ما وصح ما فكرنا في ده ما في بيناته والله صحيح. حتى يجتهد واحد كما يقول اليوم من علماء الجماعة في مسألة مليون عاطل كلامه ذكى عنه منزل من السماء والله صحيح. يقول لك افكاره قال انت ما معنا هاي ما سمعت فلان افتى هاي لكن مختلف معه مختلف معه. اذا انت مختلف مع الجماعة يا دول جماعة شنو انت عاطل يا ابنه ولا هنو انا مختلف مع الدول ده مش زاد ده اختلفت معه وزول اخوي في الله في النهايه مختلف معه لكن واخوي في الله ربي هنا يجوا شلاليات والله صحيح شلاليات تثير الفتن. وانا بقى رجعت للتاريخ عشان اختم كلامي ده والله الكلام انا اقول هذا والقلب تعطر. جماعه انصار السنه الناس انا عشت يعني فتره شبابي مع هذه الجماعه وجماعه لها تاريخها. بدات الجماعه السلفيه بجماعة أنصار السنة المركز العام وإن رغمت أنوف بقيادة شيخنا الهدية عليه رحمة الله. هي جماعة هي جماعة أنصار السنة تقبل ولا ما تقبل تصنفني تقول ده من المركز العام من المركز العام. بخلي عن التاريخ لكن المنهج عندنا المنهج هو المنهج. وجماعة شينو كان بيناتنا اختلاف كثير جدا مدى كان شيخنا ذاته مصطفى ناجي عليه رحمة الله كان عنده مسائل بيختلف فيها مع كثير من الـ مع الـ الـ الشيوخ ونحن أيضا لكن كان يمثل شيخا لنا ما حصل بيننا مشاكل والله طيب ولا مشاكل الجماعة كانت يعني على منهج سليم ما في شك فدخل الشيطان وحصل اختلافات إدارية والله طيب اختلاف إداري ساكن في الإدارة ما في حاجة ما في اختلاف في المنهج إطلاق عشان تعرف في جهل في النهاية وفي حظوظ بتاعة النفس وفي شهوات شغل في الإدارة ده ما مفروض ده يكون من المال خرجت جمعية الكتاب والسنة اختلفوا طبعا وده برضو نحن تبينهم اجتهدوا برضو في النهاية خرجت الجمعية وما كان ما كنت أود أن أدخل الجمعية جمعية ثانية من المركز وكان ممكن الخلاف يتعالج في داخل شنو الجماعة والجماعة تظل هي كما هي مش كان ممكن والأخوة تظل باقية كما هي ممكن كان الناس ما كان يكونوا جماعة قوية واحدة لكن الشيطان مع الناس يعني في النهاية ونحن ما يعني في نهاية المطاف علمنا ذلك من الخلاف فارد وصلنا لكن مع ذلك شوف مع ذلك كان في أدب لغاية ما مروا والله هذا أكلمك عن واقع واقع عديد اختلفت الجمعية وفي أدب بين المشايخ لا في مشاتمة إلا كان في يكون من بعض الأفراد للداخل وشقوا طريقهم وبقت يعني جمعية شغالة المهم نحن كنا نأمل إنه ما يكون في يعني جمعيتين أو اثنين يعني طائفتان يحملان المنهج والمقدرة موجودة على أنه يكون طائفة واحدة مع في بلد واحد في داخل عفو كان ممكن ممكن ما كان بيحصل كان ممكن فما هو الخلاف في شنو يعني فما في خلاف في المنهج ما في خلاف شنو في المنهج ما كان مفروض نسترق أصلا اختلاف ده ما كان مفروض كان نكون كتلة واحدة ونظل الخلاف باقي واحتل بعضا بعضا انتهينا من ده والله طيب وما في فتن والله بين مشايخ و كله كله والناس لها كويسين والحمد لله خرجت الجماعة الأخيرة ودي سبب المشاكل الآن الدائرة والزمل قال التنظيم أو بكر هذا هو شنو الحاصل الحاصل شنو حتى تكون في جماعة يسمعوني وسجل ومحل ما قال وديه وقابلني إذا عندك كلمت عليه في المعادلة جو خرجت هذه الجماعة وما كان مفروض تخرج والله فعلا وانا عارف ماذا يسمي رؤوس بتاعت فتن من البداية انا وجهته نصائح سواء كان اللي بتاع الجمعية دوري كان معروف والله فعلا حتى لما واحد منهم لعنى مذيك اسمي قال لي نفرغك والله فعلا ما حدد الفتنة نفرغك ونديك روش تكيلة وجيب لنا صورتين قلت لي كويس لكن تخلي الجماعة ديك أخلي جماعة ديك بصورتين يعني أنت عندك شغل قلت لي شغل إني معك أنا ما عندك مشكلة عندك قروش الديني ما عندك بشتغل معك محاضرات ما مشكلة لكن أخلي المركز العام عشان قريشات الدينية يا أخي نحن أخوان مع بعض اشتغل خلينا ما شاء الله ما أنت عندك فتنة وعاون أنا ما عندي فتنة ما عندي مشكلة وما في شيء شرعي بخليني أفوتهم جاءت المشكلة دي وأنا عارف رؤوس الفتنة منهم من قطع نحبة ومنهم من ينتظر الجماعة بتاع الفتن والله طيب وبكلمك بصراحة وانا داير اقول الكلام ده لعم وانت انقله بحال ما لا تنقله وكان في فتن وما في شيء كان بيخلي الجماعة في السرق ما في شيء مذكرة وما مذكرة وتعاملوا مع الحكومة وما يوقع مع الحكومة انت الحكومة ما بيبقى لك ودخلوا مع الحكومة وما الحكومة حكمك والمتارك فيها كلام أدلة شرعية في الفتاوى مجلد رقم 23 لكن بدت مناكفات جماعة الإصلاح وأنا ذلك أعرف الحقائق دي لأنه أصلا عملت المنتدى عشان تصل الحقائق وانت على كيفك وده ما أودينه به الله وبقرره في الوقت ذاك بدو فر بل يسبوا للمركز العام وتوفى نكون خنجرا مسموما يا ناس خنجرا مسموما في أخيك لزوم يقول الكلام ده قال انت ما بتفهم انت زور الحزبي خليني كده يا اخي خليك مؤدب يا ناس قلت لكم مؤدبين لا ما نادى محاضرات وكل لاخوانهم في الله والله صحيح وده سجل كلام مسجل الشغلانه دي بدت تعرف بهوى عشان الناس دارين يطلعوا. يعني كان في بعض اخواننا المركز العام اهلهم بيجوا وزراء, في جماعة مؤهلين طبعا وظنهم ساكتين ولا كده, جايين اللي يحشروهم يبقون وزراء زي ما الناس خش وزراء. لا ما عارف خلقوا الفتنة دي, وانا وان شئت سميت وانا متابع ما دول سايب. انت ما تنتك ان دول بتاع برعي وصايم دي وما عارف حاجة, انا كاشف اي حاجة متابع اي حاجة بالتفصيل انت فاهم. فخرجت الجماعة نقطعتهم في النهاية قاعد تدعوا معنا, قلت لهم قاعد غفر الله لكم بدعوا معكم الناس نقطعتهم بعدين واشتغلت معهم. هذه الجماعة الان هي بتختلف عن الجماعة الثانية, كنا جماعة واحدة اختلاف في ادب, والله انت قلت لك مع شيخ منصور في ادب, اختلفت الجمعية مع المركز العام في ادب, في ادب في ذوق عالي. جاءت الجماعة دي خلقت فتن بين الشباب, الشباب الان حاير عن طريق تنظيم الاصلاح الداري انه الناس القادمين عليه شباب في بحري تربوا تربية حزبية فديها, تربوا تربية حزبية فديها من الدول الارباب. وبعدين عندهم انت اختلفت معهم خلاص تعذبهم, والله صحيح شبابنا دل. انا قعدت انا جلست جلسات كثيرة في المجمع هناك مع بعض المشايخ, بس الدكتور الهواري والدكتور يعني عبد الخالد عبد اللطيف كلهم اخواننا, يخي نصلح بين الشباب اللي هو الشباب دل ناس مزمل ودل اولادي تلاميذانا, وبعدين معايا بيقولوا معايا في المجمعين, وانا بدعوك من المنبر بقى تلتحق برقم هؤلاء الشباب تجيني في المحد اغريك فهي تقرا, ماذا تقرا على كيفك. الشباب دل اصلا كانوا في التنظيم ما في مشكله, في التنظيم عادي هم كوادر التنظيم وشغالين, وهم انا بدرسهم وشغالين كويس. يتكلموا في بعض المبتدئات مثل حسين يعقوب, محمد حسين يعقوب, محمد حسان, والله طيب بعض الرؤساء البدع باجتهادهم باجتهادهم ولهم حق وعندنا الدليل. وقلوا يتكلموا في الاركان سلطوا عليهم الشباب, وما كان في مشكله بين المشايخ, ناس مزمل قال كانوا كويسين جدا مع المشايخ, احترموا المشايخ جدا, والله طيب يمشوا للدكتور الهواري هناك يتعلموا منه, يجوا عشان يشوا معاه الشاهد وكده وشغالين ما عندهم حاجه. دل الشباب في التنظيم حسدوا هؤلاء الشباب على نشاطهم اللي هم الجمال في التنظيم, الشباب نتكلم عن الشباب بتاع التنظيم بتاع بحري بتاع المزاد, واحذرك من هذا المنبر ان تنتسب الى هذه الجماعه جماعه الاصلاح, لانه متريسينها جهله شباب جهله, فخلقوا فتن بين المشايخ ها وبين الشباب لغاية ما دارين السنونان ذاته مع دكتور الهواري, والله صحيح, وسجلوا تسجيله وجابوا واخدوا منه وجابوا, وانا ما بتغشلت تغشلين انت يا عاطل بتاع بحري بتاع المدار تغشلانة العينة فغشلين, خلقوا مشاكل وفي النهاية اتبنوا لما يدلك على انه الشغلانة دي فيها نظر, وانا احذر من هذا التنظيم اوه بنوا المتحف التروري عبد الحي ما ما ما ما ما قريب مننا وما مبتدع ومدثر والشباب ده عندنا رتيلة وما نخشهم أخصام من التنظيم آخر كما قالوا ماذا إنه إذا أمشوا في نظام دان دل الشباب. وآخر محاضرة الآن وعندنا تسجيلات قاعدة للزول الدائر من التابع للإصلاح ودائر يعرف الحقائق يجي قابلنا, أنا بقاعد أجيب لك كلام. آخر محاضرة أنا أقمتها في الأسبوع الماضي في جامعة السودان تكلمت فيها على المنهج السلفي, وكان العدد ما تتخيله بالآلاف, شباب طيب ولافين صينية والله مرقوني بسيرة شدة مجالين وراي شباب خنفس شباب تعليل الدين الجماعة, هو الكلام ده مصور انتهينا والشيخ وبيعرف مصور البتاع مبسوطين. جدل ثاني يوم بتاعنا الإصلاح والله جابوا لهم اثنين كده في نفس المنبر يضعنوا فوقنا, هذا الشيخ بينبذ وهذا الشيخ اسلوبه بذيء وشباب عاطل تاني نكرات, انا ما دار اجيب اسمهم لانهم نكرات والنكره لا تعرف, دول نكره اجيبك انت اجيب اسمك انت فاهم, ويتكلموا والكلام مسجل وده يمثل التنظيم بتاع الاصلاح لانه التربيه السيئه تربيه بتاعت بحري. بيتكلموا واحد منهم دكتور قال عن البشير, قال والشيخ قال ما نخرج على الحكام لكن احنا بنخرج على الحكام, البشير ده قال أسوأ من الحجاج بن يوسف, تدينك يا بتاع الإصلاح ده منهج خدات تجاربه عشان كده ما بتنفعك. والتنظيم ده فشل وانتهى بحسابات النهاية انتهى. ينفذوا في الحكومة ومنهج أهل السنة والجماعة كما قرر أبو جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية. ونرى طاعة أولاة أمورنا ولا نرى الخروج عليهم وإن جاروا. بعد ذلك اتكلم عن مسألة شنو؟ عن مسألة الأدلة في ذلك. وإنه منهج السروريين وإنه ما منهج السنة والجماعة اتبنوا ناس عبد الحي يوسف وناس مدسر وعلى هذه الزاكي وبيسب السلفية الجماعة بتاعين المدادين انخدعوا بذلك أو أنهم هم أصلا ليسوا من هذه السلفية ولكنهم يتسترون. فقاموا أنا أطحاو ذكر الأدلة إنه ما سلم ذكر في ذلك. تسمع حديث حذيفة في البخاري ومسلم أنا ما سلم قال يستعمل عليكم أمراء قلوب شياطين في جثمان إنس لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. قال قلوا حذيفة قال ماذا تأمرون لكم هؤلاء؟ قال أن تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. ده العريفي ده ولا العريفي ده بتاع السروري بيتكلم بالموضوع ده خدموش أول مزاد وجماعة عبد العزيز كلهم. قال المقصود بقال الحاكم الغير عادل إن ضرب ظهرك وينأخذ مالك. وفي عادل بياخذ مالك كما انت جاهل كما بلاوي ربنا ابتلانا بها. والحديث واضح عند اهل السنه والجماعه انه الحاكم اذا ما حكم الشريعه وظلمك عمل لك ضرائب ركبك بسطونه. قال كل يوم اي واحد يجي مالك بالبيت قبل سبعه ياخذ بسطونه تمر بتاخذ بسطونه تاخذ بسطونه تحمل الرسول عليك تاخذها او تقول ضاربني ليه شيل لك حجر بقتلك. والله صحيح إن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك فلج. يجوا شباب زي ديل بالسلفية جماعة الإصلاح شباب تنظيم بحري شباب فاشل تنظيم فيجي ينشر المذهب السروري على حساب المنهج السلفي ونحن بنناقش وما بنخليك. والله ما خليك أصلا ما خليك. فالفتن دي كلها الآن ما بين دكتور الهواري ولا بين شباب فتن في المنهج في خلاف المنهج. الجماعة دي اللي بيزكوا السرورية اتبنوا المنهج السروري أرادوا أن يجعلوا دينا ذلك وتابعهم كثير من الجهلاء. وأي دول يقول لك غير كده يجيبوا لنا إذا يقول لك ديل ما مجروح يجيبوا لنا تعال قابلنا في المعهد تعال لعبنا هناك نشرح لك. فما تتغشى يا أخي يا ابني ما تتغشى. أقل شيء أنت في الفتن دي إذا كان مغرب تصل الحقيقة لا تبقى معانا. أنا ما عندي حاجة تبقى ولا تبقى معهم. خليك حر. أنت حر ما داري ليه الشابكك معه يقول لك لكن يا أخي نحن ما عارفين الحكم عنه مع الناس متزمل ولا مع التنظيم. يا خليهم الاثنين. انت عاطل شوف لك شغلانة تاني امسك في الكتاب والسنة وخلاص انت كويس تاني ما لنا حاجة. انت ما تكلم ايه؟ فاذا عرفت ذلك الكلام في منهج اهل السنة ومعالم منهج السنة كلام طويل وما ذكر يكفي في حل المشكلة لمن كان له قلب او القى السمعة هو شهيد وابن واصل. أدعوك إلى أن تلحق بالركب في مجمع الرشاد شباب ثورات دروس كتب تجينا هناك نعلمك. أما الدرس سنين زي نضيع. شكرا لكم لحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.